الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، مر معنا في الدرس الماضي ذكر بعض الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله لبيان أن المشقة تجلب التيسير، فيسأل أمس بعض الإخوة في قول المؤلف رحمه الله: إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فقال: ما معنى قوله يناسب الحال؟ الجواب أن معنى يناسب الحال يعني بحسب المصلحة التي يحتاجها. كانت الرخصة. والإشكال هنا هل هو من الشرع أو هو يقاس على بعض ما ورد في الشرع؟ الجواب الأمرين معا. فكما مر معنا أن أصل الرخص من الشرع، ليست تخترع نحن نخترعها، فنقول مثلا ما دام قد جاز الجمع في السفر وجاز الجمع في المرض وجاز في المطر إذن يجوز كذلك في العمل. إذن يا صاحب الشركة، أعطي أمر لأصحاب الشركة إذا شئت واجعلهم صلى الله والعصر مع بعض، أصحاب التخزين يجمعون جمع التخزين، وهكذا. لا، ما يجوز. المخزن، بعض المخزنين مجادلون بالباطل، إذا جيت كلمت واتق الله، كيف هذا تفعل المعصية وتصلي الصلاة قبل الوقت؟ من الذي أجاز لك هذا؟ يقول الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أنت الشيطان بنفسك. إن المبذرين إخوان الشياطين، يعني ما يريد يرمي القات. وكيف أرمي القات؟ هذا بفلوس بمال. إذن أجمع بين الصلاتين ظهر وعصر جمع تخزين. فالرخص لا تخترع، إنما يتبع ما ورد فيه الدليل. الجمع محصور، جمع في المرض، في المطر، في كذلك السفر، أو إذا كان هناك مشقة شديدة بمعنى البرد الشديد، الحر الشديد، أو طوارئ تحصل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، جمع لحديث ابن عباس من غير سفر ولا مطر. قالوا لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن يرفع عليهم الحرج. فإذا يجوز أن يجمع في حالة الحرج. امرأة تسافر ولا تجد في الطريق مكان تصلي فيه، فهل يجوز لها أن تجمع في الحضر؟ لا يوجد عندها مرض ولا يوجد مطر، وليست مسافرة، هي الآن ليست مسافرة، ما زالت في الحضر. هل يجوز أن تجمع؟ الجواب: نعم يجوز، ترخصا بحديث ابن عباس، في دليل دل على هذا. وجد الحرج، أما حرج بالتخزين، الحرج بالعمل، هذا ليس بحرج، لأن هذا مما يمكن التخلص منه. أما ما لا يمكن التخلص منه فهذا مما يترخص فيه. فهذا أولا. ثانيا، ليس معنى أننا نقول نتقيد بالدليل أننا نحصر مواضع الرخص، لا، لكن معناه أننا نحصر أسباب الرخص. فرق بين أن نحصر أسباب الرخص وبين أن نحصر مواضع الرخص. مواضع الرخص غير محصورة، فالشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. فالذي فيه مشقة يلحق بالذي فيه مشقة، كل شيء يلحق بما هو مثله، كل شيء يلحق بما هو مثله. فمثلا جاءت المشقة في المرض، أن المريض إذا كان قائما ما يستطيع يصلي قاعدا، ما يستطيع قاعدا يصلي على جنب، هذه رخصة. طيب هل هذا الوصف محصور في المريض أو يلحق به كل ما كان بمعنى المرض؟ الجواب يلحق به كل ما كان بمعنى المرض، كل ما كان بمعنى المرض فإنه يلحق به. مثاله الرجل في البحر ما يستطيع يثبت، في القارب الصغير ما يستطيع يثبت يصلي قائم، إذا صلى قائم سقط وصار يلعب في الصلاة، يذهب يمين يذهب يسار. ويعرف هذا الأخوة الصيادين الذين يصلون في البحر فيشق، إذن يصلي قاعد. ومن أين الدليل على هذا؟ الدليل هذه القاعدة والحديث الذي ورد، فالشرع لا يفرق بين مجتمع كما لا يجمع بين متفرق. فإذا من جهة الأسباب، أسباب الرخص محصورة، ما نخترع نحن أسباب جديدة، نتقيد بالدليل. أما صور الرخص فهي لا تعد ولا تحصى، كل شيء يشبه شيء يلحق به، فما كان فيه مشقة حقيقية تلحق بالرخصة التي بمعناها، وهكذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: طيب قال: وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مظنة المشقة، فأبيح له قصر الرباعية إلى الركعتين أو إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين. يعني من الرخص للمسافر لأن السفر مظنة المشقة، وليست الرخصة لأجل المشقة لكن لأجل مظنة المشقة هي رخصة. لأجل لا يقول قائل إذا كان السفر ليس فيه مشقة فإذا لا يرخص، لا، رخص لأنه سفر. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قال أو على سفر فيه مشقة، إنما قال على سفر. فإذا الحكم متعلق بهذا الوصف، إذا وجد وصف السفر وجدت الرخصة. فمن هذه الرخص قصر الرباعية إلى ركعتين، كما قالت عائشة: أقرت في السفر وزيدت في الحضر. والجمع بين الصلاتين كذلك، جمع التقديم وجمع التأخير. جمع التأخير يدل عليه حديث جابر في مسلم: كان إذا جد به السير أخر. وجمع التقديم يدل عليه حديث ابن عباس، وهكذا كذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي مزدلفة. قال: والفطر في رمضان كذلك من رخص السفر، والمسح 3 أيام بلياليها، حديث صفوان بن عسال، على الخفين، ومن مرض أو سافر، ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهو حديث أبي موسى في الصحيح، وهو منتقد، وتم فيه الانتقاد، انتقده الدارقطني رحمه الله. وقال شيخنا رحمه الله: تم الانتقاد في الإلزامات لكن معناه صحيح، تدل عليه أحاديث كثيرة. ومر معنا أن الإمام البخاري رحمه الله قد يخرج الحديث ولو كان في ظاهر إسناده ما هو محل انتقاد، لكن لعلمه أنه له شواهد، فهذا الحديث مما يصحح بشواهده، فللحديث شواهد كثيرة تصحح هذا المعنى، أنه يكتب للإنسان ما كان في حال صحته، يكتب في مرضه ما كان في صحته، وفي إقامته ما كان في، وفي سفره ما كان في إقامته. قال: ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة، مثل المطر كما جاء في حديث ابن عباس أنه صعد على المنبر في يوم مطر، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة قال: قل صلوا في رحالكم، فأمره أن يقول بذلك، ثم نظر إلى الناس كأن وجوههم تغيرت فقال لهم: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل مثل فعلي هذا، أو كما قال رضي الله عنه، يعني لما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن يقول: صلوا في رحالكم. وهكذا كذلك الجماعة. قال: ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي. الدم اليسير النجس يعفى عنه، والنجس الدم النجس، ما هو الدم النجس؟ مر معنا قريبا، ما هو الدم النجس؟ ها؟ ايش هذا عبد الرحمن؟ دم الحيض او النفاس كذلك؟ الخارج من السبيلين كذلك؟ لا، مر معنا أن رجس ليس نجس، الرجس ليس بالنجس إنما الخبيث. بقي شيء ثالث. نعم، ها، الميتة كلها نجسة، نعم، ودمها نجس، يلحق بأنها هي نجسة، لكن دم غير ما لا يؤكل لحمه، نعم، دم ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس. فهذه الأشياء، الشيء اليسير منها يعفى عنه، الشيء اليسير منها يعفى عنه، لأنه مما يشق اتقاؤه، مما يشق اتقاؤه. والله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. الشيء اليسير يعفى عنه إذا أصاب الثوب أو الجسد ولم يعلم به، أو علم به ولم يمكن اتقاؤه فيعفى عنه. ومثله كذلك بعض النقط الصغيرة التي تمنع وصول الماء، مثل نقط صغيرة للطلاء، البويات، بعض الناس يغسل، يحرص غسله مثلا بالمزيلات، ولكن تبقى نقط يسيرة ما يمكن يحاول تبقى، فمثل هذا يعفى عنه. أو كذلك قشر الصيد، يجتهد بعض الصيادين في غسل اليد لكن ما يظهر، شيء يسير يخفى أحيانا مع الماء يختفي، فإذا جف الجسد ظهرت هذه أو هذا القشر ظهر، فهذا من اليسير المعفو عنه. ها؟ سيأتي السلام عليك. الشيء اليسير معفو عنه كذلك، ويروى فيه أثر عن عمر رضي الله عنه بمعنى. قال والاكتفاء بالاستجمار الشرعي. فإن قال ما حد اليسير والكثير؟ حد اليسير والكثير قالوا قدر الدرهم أو نصف الدرهم أو قدر الظفر، واستأنسوا بما جاء في صحيح مسلم في حديث عمر في أن ما كان بهذا القدر فيؤمر بإعادة الوضوء والصلاة، لكن ما جاء هذا التحديد إلا خارج الصحيح. هذا الحد التحديد جاء خارج الصحيح، ولهذا بعض أهل العلم ضعف هذه الرواية التي جاءت خارج الصحيح، لكن معناها صحيح، معناها صحيح من الجملة، يعني الشيء اليسير الذي يتفرق ولا يمكن اتقاؤه يعذر، بخلاف الشيء الكثير. ويدل على الكثير قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، والأعقاب هو مؤخرة القدم، المكان المنخفض في مؤخرة القدم، وهذا أكثر من الدرهم. طيب قال والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، كذلك هذا من التيسير، الاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء. فيجزئ للإنسان أن يستجمر، يعني يمسح النجاسة الخارجة بالأحجار وما كان بمعناها من المناديل ونحوها. وله شروط من شروطها ألا يقل عن 3 أحجار. قال وطهارة أفواه الصبيان. ولماذا خص الصبيان؟ لأن الصبي أي الصغير غير المميز قد يأكل النجس، قد يأكل النجاسة، ومع ذلك فأفواههم طاهرة، يعني إذا شربوا من الماء في الإناء أو لامسها الإنسان بجسده فلا يحتاج إلى غسل، لا يغسل جسده، لا يغسل جسده. وفرق بين أن نقول أن ملامسة النجاسة تنقض الوضوء، وبين أن نقول أن ملامسة النجاسة تحتاج إلى غسل. فالعامة يظنون أن من لامس النجاسة فعليه أن يعيد الوضوء، وهذا خطأ، بل من لامس النجاسة يكفيه أن يزيل هذه النجاسة، يغسلها فقط، ليس من نواقض الوضوء ملامسة النجاسة. قال وكذلك الهر وما دونها في الخلقة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها ليست بنجس، إنها من عندي طوافين، لكن الحديث من الطوافين، عليكم والطوافات. عندكم من ولا ما في من؟ ها؟ من. طيب أنا عندي ما في من، الصواب من. والحديث حديث أبي قتادة في السنن، وكذلك جاء بمعناه من حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود والبيهقي، وهو حسن، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين، عليكم والطوافات. وجاء معناه في صحيح مسلم كذلك. وقول المؤلف رحمه الله وما دونها في الخلقة، لأن الشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. فإذا كانت الهرة عفي عنها يعني عن سؤرها إذا شربت من الإناء ما تنجسه، فما دونها من باب أولى. والهرة قد تأكل النجاسة أو لا تأكل، ربما تأكل بعض النجاسات كالفأر وما كان بمعناه ثم تشرب من الماء، فلا يتنجس هذا الماء، لا يتنجس. لماذا؟ لأنه على هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير. هذه الحيوانات في الغالب ترد المياه وتشرب منها، ولهذا كان الصحيح أنها لا تنجس الماء، وهكذا ما كان بمعناها، بخلاف الكلب. الكلب أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان إناء أن يراق، أمر أن يغسل سبعا ويعقر الثامنة بالتراب أو إحداهن بالتراب على الروايات في الحديث. طيب، قال ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها. طين الشوارع في الغالب قد يختلط، أو نقول أحيانا قد يختلط بنجاسات، لكن يعفى عنه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أمر من سأل ألا يجاب على سؤاله، لأن هذا مما تقع فيه المشقة فيعفى عنه. قال فإن علمت عفي منها عن الشيء اليسير، يعني لو علم أن هذا فيه نجاسة استيقن، فالشيء اليسير يعفى عنه. أحيانا تمشي في الشارع فتمر بمكان تعرف أن هذا الماء نجس، فأثناء المشي ربما النعال تقلب عليك بعض النقط اليسيرة، نقط يسيرة، فأنت إذا التفت إلى ثوبك ترى الكبير تستطيع تغسله، لكن أحيانا نقطة يسيرة فوق وهنا أخرى صغيرة، فمثل هذا يعفى عنه. الشيء اليسير يعفى عنه، خصوصا إذا كان هذا سيمنعك من صلاة. قال ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه. عندكم وقيئه؟ عندكم؟ طيب، يعني البول والقيء. أما البول ورد به الحديث، وأما القيء فهو ليس بنجس أصلا، لا في الصغير ولا في الكبير. هذا هو الصحيح، وقد مر معنا في الدراري أو في الدرر أنه ورد فيه حديث لكنه ضعيف لا يصح، أي بأنه نجس. والمؤلف رحمه الله كأنه بهذا يشير إلى أن القي نجس، ولكن قي الصغير يقاس على بوله، قي الصغير يقاس على بوله، لكن الصحيح أن القي ليس بنجس أصلا، فلا حاجة أن نلحقه بالبول. وقوله لشهوة، خرج ما إذا أكل لغير شهوة لغير اشتهاء. الصغير قد يطعم أحيانا مثل التحنيك، يحنك بالتمر أو يحنك بالعسل، أو يعطى أحيانا كسرة خبز وما زال يرضع، هو في سن الرضاع لم يأكل الطعام، لكن قد يأكل أحيانا، يعطى بعض الطعام أو يخلط له في شراب، فهذا لا يضر. المهم أن الغالب عليه الرضاع، إذا كان الغالب عليه الرضاع ف فما كان أحيانا من الطعام لا يضره. أما إذا صار الطعام يأكله ويطلبه فإنه لا يكون له هذا الحكم. ومر معنا كذلك هذا في متن الدرر. طيب وقوله ها طيب بس نكمل هذا. قوله الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، إن قال قائل لماذا الغلام الصغير دون الأنثى، نقول هذه مسألة تعبدية، هذه مسألة تعبدية. وعلل بعض أهل العلم بعلل من هذه العلل أن الصبي يكثر حمله وخروجه إلى الناس بخلاف الصبية، البنت في الغالب ما تخرج إلى الرجال الأجانب بخلاف الولد يخرج، فإذا أخرج صار الاغتسال مما يصيب من بوله مشقة على الناس، ولهذا خفف في الصبي، هكذا قال بعض أهل العلم. وسواء كانت هذه العلة أو غيرها، المهم أن هذا شيء دل عليه الشرع فنحن نتقيد بما دل عليه الشرع.